وصليت على أهلي وربها سيدنا واتتها وصل بسم محمد الله سيد الله وزوطة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فمن تشتروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. جاء في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن عيرا أقبلت من الشام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، فانفلت إليها الناس ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر كما في رواية. فنزلت هذه الآية، فنزل قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. الآية، فكما قال ابن كثير في تفسيره في تفسير هذه الآية، وقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فجلس على المنبر، يعني على قول من قال بمشروعية الآذانين التي شرعها عثمان لما كثر ازدحام الناس، وهذا له وجهه. ولكن إذا كان الأذان أذانا واحدا والذي يفعل بين يدي الإمام كما حدث الآن قبل أو عند صعوده إلى المنبر قبل أن يبدأ الخطبة، فإذا كان هذا النداء يحرم البيع والشراء، بل تحرم العقود كلها، كما قال ابن كثير بعد ذلك: في قوله تعالى: وذروا البيع يسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة. ولهذا اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني، أي النداء الذي يكون بين يدي الإمام. واختلف هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا على قولين، وظاهر الآية عدم الصحة. وبنحو هذا بيّن ابن عربي في كتابه في أحكام القرآن، وتابعه القرطبي، على أن العقود كلها التي تعقد بعد نداء الجمعة الأخير أو الثاني باطلة أو فاسدة، سواء كانت بيعا أم شراء أم هبة أم نكاحا أم عتقا أم طلاق أو إلى آخره. العقود التي تعقد بعد أذان الجمعة باطلة، وإن كانت الآية خصت هذا بالبيع والشراء، فلا يجوز البيع والشراء بعد أذان الجمعة، هذا حرام، هذا حرام، بل قد يكون من الكبائر. ولذلك كما قال القرطبي: والصحيح فساده وفسخه، أي العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفتح محله أو حانوته أو متجره بعد أذان الجمعة وأن يبيع ويشتري، في هذا حرام. والرزق الذي يأتي من هذا أو في هذا الوقت حرام عليه وعلى أولاده، يأكل سحتا ولا بركة فيه. فعلى هؤلاء التجار الذين ما زالوا يفتحون متاجرهم الآن وهم يسمعونني الآن، أن يتقوا الله وأن يغلقوا هذه المتاجر، وأن يتوقفوا عن البيع والشراء، وأن يأتوا سعيا إلى الجمعة إن أرادوا أن يبارك لهم في أرزاقهم. أقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم وفي أولادكم، لا تطعموا أولادكم حراما، فأي رزق يأتيكم الآن بعد نداء الجمعة حرام، حرام عليكم وعلى من تنفقوا وعلى من تطعموهم وتنفقون عليهم. فاتقوا الله في أنفسكم وأغلقوا متاجركم ولا تبيعوا ولا تشتروا. ومن أنواع البيوع المحرمة كذلك التي يغفل عنها كثير من العامة، من عامة المسلمين، هو أن يبيع ما ليس عنده، أن يكون لم يمتلك سلعة ما، أو قد يكون يعني اتفق مجرد اتفاق، لم يتم البيع مع أحد ثم قام ببيع هذا، هذا أيضا لا يجوز، هذا حرام. كما بوب البخاري في كتاب البيوع، قال: باب بيع الطعام قبل أن يقبض. وأخرج حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبضه، ثم قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، أي مثل الطعام، لا يجوز أن يباع قبل أن يقبض. فمن باع شيئا لا يملكه أو لم يقبضه هذا حرام، بيع محرم وفاسد ولا يجوز. ومن هذا أيضا، أو بهذا المعنى، بوب البخاري، قال: باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك. وأخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، جزافا أي بغير كيل ونحو ذلك، يعني هكذا بدون كيل ولا وزن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وكما قال ابن عمر يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. يعني يأتي فلان يشتري هذه كما قال ليش القفة بما فيها من ايه من طعام، قفة فيها مثلا طماطم، فيها بعض انواع الخضر، قفص ولا يدري ايش اللي فيه او لا يدري الوزن او الكيل. نهى ان يفعل ذلك الا اذا قبضه واواه، اي لا يجوز له ان يبيعه وهو في مكانه دون ان يقبضه وان ينقله الى رحله او الى محله او الى متجره. فالقبض شرط في صحة عقد البيع. ومن هذا من المعاملات الحديثة التي تدخل في هذا النهي ما سئل عنه الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن تاجر يقوم بعرض عينات لبعض المنتجات نحو الثلاجات والغسالات وما شكل ذلك. إذا أراد أحد أن يشتري منها شيئا يتفق معه على سعر، ثم يتصل بالتاجر المورد ويشتري الكمية المطلوبة ولم يمتلك الكمية كلها، وعنده عينة في المحل ثلاجة أو ثلاجتان فقط للعرض فقط، لكنه لا يمتلك السلع المباعة. فيأتي رجل يريد أن يشتري مثل هذه الثلاجة فيتفق معه ويعقد معه عقد البيع ويأخذ منه المال أو يأخذ منه المقدم أو العربون، ثم يتصل على المورد الذي يمتلك هذه السلعة في مخازنه ليوردها إليه. فقال الشيخ ابن باز لا يجوز هذا البيع لكونه بيعا للسلعة قبل أن يملكها أو يحوزها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا أن تبع ما ليس عندك. وقال أو قال صح عنه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. هذه نصوص واضحة صريحة. وكذلك سئل رحمه الله عن بيع السيارات بالتقسيط فأجاب إذا كان بيع السيارة ونحوها على راغب الشراء بعدما ملكها البائع وقيدت باسمه وحازها أي في مخازنه فلا بأس، أما قبل ذلك فلا يجوز. وهذا لا يحدث مع إيه؟ مع معارض السيارات إلا القليل منها. فأغلب معارض السيارات الذين يبيعون السيارات بالتقسيط هم لم يمتلكوا السيارات ولم يحوزوها، بل هو يتعاقد مع المشتري ثم يوكله إلى البنك الوسيط الذي يمتلك السيارة أو العكس، إما أن يوكله إلى البنك وإما أن يكون الرجل هو الذي راح إلى البنك واشترى منها والبنك يحيله على المتجر أو المعرض وهو لم يمتلك السيارة. فالشاهد دخول الوسيط بين البائع والمشتري، والوسيط هذا هو كأنه بائع وسيط لكنه لم يمتلك السلعة، والبائع الحقيقي هو الذي يمتلك السلعة. فإذ به يشتري من هذا الوسيط الذي لا يمتلك السلعة ثم يسدد له بليه بالأقساط، وهذا لا يجوز. ولك صورة أخرى هو أن صاحب المعرض قد يمتلك السيارة بالفعل ولكنه إيش يفعل إذا اشترى من إذا باع للمشتري يحيل المشتري على البنك كي يسدد له الأقساط، أقساط للبيع. فالبنك يعطي صاحب المعرض ثمن السيارة كاملا نقدا ثم يقوم المشتري بالسداد على البنك، فكأنه تحايل على أخذ قرض من البنك لكن عن طريق الوسيط الذي يمتلك السيارة. فكلا الصورتين لا يجوز، لا تجوز. أما إذا اشترى من المعرض مباشرة والمعرض يمتلك السيارة امتلاكا حقيقيا وقسط له الثمن فيما بينه وبينه دون دخول البنك، هذا أجازه جمهور العلماء، هذا بيع بالتقسيط يجوز على قول الجمهور، وإن كان خالف في هذا البعض نحو الشيخ الألباني رحمه الله. فهذه الصورة ينبغي أن تفهم. نعم. وكذلك يدخل في ذلك أو في صورة ثالثة، وأنه يشتري السيارة من المعرض بالتقسيط، والمعرض يمتلك السيارة، يعني لا نتكلم الآن في مسألة الامتلاك، هو يمتلك السيارة، ولكنه بعد أن يشتري السيارة من المعرض بالتقسيط يرجع فيبيعها مرة أخرى على المعرض نقدا ويأخذ ثمنها كاملا، وهذا يسمى ببيع العينة ومن البيوع المحرمة. يعني يريد أن إيه؟ أن يتحايل على القرض، وقد يفعل هذا مع البنك ليس معرض السيارات. هناك من يفعل ذلك، هذا يسمى ببيع العينة. أن يشتري مثلا من البنك أو من أي جهة شيئا بالتقسيط ثم يرجع فيبيع نفس الشيء عليه نقدا ويأخذ ويقبض المال منه من البنك كاملا، ثم يسدد له المبلغ المتفق عليه في الأول بطريق الأقساط. هذا تحايل على القرض، القرض الربوي، هذا ربا، هذا بيع يسمى بيع العينة، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين خطورته. وأيضا من الأمور المحرمة بل من الكبائر التي صار يتعاطاها الناس في أسواقهم دون أن يشعروا أنها من كبائر الذنوب، وأن تمحق بركة البيع وتزيل بركته بالكلية، ما قد جاء في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما. من ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل باع أو حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل باع فضل ورجل منع فضل مائه، فيقول الله عز وجل: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل مائك، أو كما قال: كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، يكون هذا المال ولم يمتلكه أو ليس من صنع يده، ليس هو الذي استخرجه وليس الذي هو تعب فيه، ثم يأتي آخر يطلب منه أن يسقيه من هذا الماء يمنعه، هذا وقع في كبيرة من الكبائر. نعم. وفي رواية: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله أنه أخذها بكذا وكذا فصدقه على ذلك هو كاذب في دعواه. يعني رجل يأتي إلى السوق فيقول له البائع، وكما يفعل الكثير الآن في الأسواق: والله لقد اشتريتها بكذا، أو والله وقفت علي بكذا، أو والله ثمنها كذا وفيها كذا وكذا، وكاذب لم يشتري بهذا الثمن وليس هذا سعرها الحقيقي، ويحلف على الله بالأيمان المغلظة، يحلف بالله بالأيمان المغلظة ويعلم أنه كاذب، هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه. وكما في حديث أبي ذر، حديث خرشة ابن الحر عن أبي ذر أنه قال: سمعت أبا ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المنان والمسبل والمنفق سلعته بالكذب، أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي ينفق، الذي يريد أن يروج لسلعته بالحلف بالله بالكذب. نعم. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وفي رواية: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الحلف منفقة، أي بتشديد الفاء، منفقة للسلعة، أي يجعلها لا تروج، لا تنفق أي لا تروج، لا تطلب، انكسرت حلفه. والحلف هنا كما بيّنه العلماء أي المقصود بالحلف الكاذب، ليس مطلق الحلف. الحلف هو أي الكاذب منفقة، أو في رواية منفقة للسلعة، ممحقة للبركة أو ممحقة للبركة. وأيضا أخرج البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى كما في باب ما يكره من الحلف في البيع، أنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي ليوقع بها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية في سورة آل عمران، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، نزلت في رجل أقام سلعة في السوق كما يفعل التجار، ثم أخذ يحلف بالله ويرفع صوته في السوق: والله لقد اشتريتها بكذا وأخذتها بكذا، والله لقد أنفقت عليها كذا، من أجل أن يغرر برجل من المسلمين كي يشتري هذه السلعة بالثمن الكاذب. هذا ممن اشترى بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا، ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وبيعه بائر ممحوق البركة، لا قيمة له ولا بركة فيه. ولهذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة عن كثرة الحلف حتى وإن كان لم يكن كاذبا، يعني حتى وإن لم يكن كاذبا فيكره كثرة الحلف عليه على البيع، نحو أو ما جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، يعني تكون عاقبته كعاقبة الذي من كثرة الحلف يقع في الكذب. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مآل كثرة الحلف في البيع، وإن كان صادقا في أول الأمر، أنه يقع بعد ذلك في الكذب، مما ينفق سلعته أي يجعلها لا تروج ويمحق بركة البيع. وهذا الذي بينه العلماء. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نعم، المراد به الحلف الكاذب كما بينته رواية أحمد: اليمين الكاذبة. أما الصادقة فليس فيها عقوبة، لكن لا يكثر منها. وقوله ممحقة للكذب أو للسلعة أي متلفة له، والإتلاف يشمل إتلاف الحسي، من يسلط الله على ماله شيئا يتلفه من حريق أو نهب أو مرض يلحق صاحب المال، وهذا نراه كثيرا، كم من رجل يقع في هذا وإذ به تسلط عليه جائحة تجتاح ماله ولا يدري ما السبب. هذا هو السبب، كثرة الحلف بالكذب. والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله. بأن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع به دينا ولا دنيا. وكم من إنسان عنده مال قليل لكن نفعه الله به. فالعبرة بالبركة وليست بالكثرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأيضا من البيوع المحرمة والتي قد يتعاطى بعض الناس جهلا ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وفي رواية جاء بالجزم أي بلا الناهية: لا يبع بعضكم على بيع بعض. والرواية الأولى هي خبر بمعنى ليش؟ بمعنى الطلب، بمعنى النهي. وفي هذا البيع، في هذا البيع صورتان. الصورة الأولى البيع على البيع، يعني أن يقول لمن اشترى سلعة منه وما زال في وقت الاختيار الخيار: افسخ هذا البيع لأبيعك بأنقص أو بمثلها. يعني رجل واقف في السوق اشترى شيئا من البائع، يأتي آخر بائع آخر يقول له: أرجع هذه السلعة إلى البائع الأول هذا وأنا أبيعك نفس السلعة بثمن أقل. فهذا بيع على بيع أخيه، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولكن يستثنى من هذا أن يكون الآخر ناصحا بأن يقول، أن يبين له أن البائع الأول خدعه أو غشه أو غبنه بأن السلعة سعرها 10 وباع له 20 بالضعف، فهو له خيار الغبن هنا له الحق أن يرجع السلعة أو أن يأخذ الفرق الذي غبنه فيه. وأما إن كانت السلعة بثمنها ولم يغش ولم يغبنه ثم جاء آخر قال له: ارجعها إليه وأنا أبيعك إياها بنصف الثمن أو بثمن أقل مثلا بجنيه أو جنيهين، هذا من إيه؟ من البيع المحرمة، وهو ممحقة أيضا للبركة. فالذي فعل هذا لا يبارك له. نعم. والصورة الثانية العكس، أن يقول للبائع: افسخ لا أشتري منك. يعني يأتي مشتري يقول للبائع: افسخ العقد الذي بينك وبين المشتري هذا وأرجع له ماله وأنا أشتري منك بسعر أعلى. قد تكون هذه السلعة نفدت أو ليس لها وجود إلا عند هذا البائع، ثم باعها لرجل وهذا الآخر يريد هذه السلعة، فيقول البائع: ارجع مال المشتري هذا إليه وأنا أشتريها منك بضعف الثمن. هذا لا يجوز، والمال الذي أخذه البائع مال حرام وليس فيه بركة. وإن أخذ ضعف الثمن فالعبرة ليست بالإيه؟ بالكثرة، العبرة بالبركة القليلة الذي أخذه في الأول هو حلال يبارك له فيه إن شاء الله. نعم. وهذا الذي أفتى به العلماء. والبيوع المحرمة صورها كثيرة، إنما ذكرت ما حضرني منها في هذه الخطبة، وإن يسر الله نذكر المزيد في موطن آخر أو في خطبة أخرى. وأعيد وأكرر على أن البائعين الذين ما زالوا يصرون على أن يفتحوا متاجرهم ومحال البيع خلال خطبة الجمعة يبيعون ويشترون، نقول لهم بيعكم حرام، واتقوا الله ولا تشتروا، الذي وأدنى بالذي وخير، لا تبيعوا الآخرة بثمن قليل لا قيمة له، خاصة إن كانوا تاركين للصلاة، فقد جمعوا بين عدة كبائر في وقت واحد. اتقوا الله واغلقوا متاجركم خلال خطبة الجمعة إذا سمعتم النداء، وأقبلوا على الصلاة لعل الله أن يبارك لكم وأن يغفر لكم ما قد مضى من الذنوب. واتقوا الله الذي إليه ترجعون. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.